طيب ماذا قلنا؟ الفضة قال المؤلف وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، 200 درهم، إذن يعبر عنها بالفضة وبالدراهم. جاء في حديث أو في كتاب أبي بكر من حديث أنس مرفوعا وهو في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت 200 درهم. والرقة هي الفضة الخالصة، نعم هي الفضة الخالصة. ولذا يرى الظاهرية كابن حزم رحمه الله أنه لا تجب الزكاة في الفضة إلا إذا كانت خالصة مسكوكة، فلو كانت على شكل حلي لا تجب فيها أخذا بظاهر الحديث. ولكن سبق لنا أن جمهور العلماء، وهذه القاعدة ذكرها الشوكاني والشنقيطي وغيرهما، أن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرقة هنا، يعني هل قصد أن تكون الفضة خالصة فقط؟ ها؟ أم كأن هذا على سبيل المثال؟ هو ذكر الأصل والفرع يتبع أصله، إذا لا يقتضي هذا التخصيص. كيف ذكر الأصل؟ ذكر أصل الفضة. طيب ما يتفرع منها ويتولد منها ويصنع منها، فيه ولا ما فيه؟ فيه. فالقول الصواب وجوب الزكاة في الفضة سواء كانت مسكوكة خالصة أم مصاغة. أم مصاغة كم نصاب الفضة؟ 200 درهم. 200 درهم. واختلف العلماء في تقديرها، هل تقدر بالعدد أم بالوزن؟ واختلافهم دائر على تعدد الأدلة. ففي هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر وله حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت 200 درهم، 200 درهم، فهي بالعدد، وهذا الذي يراه شيخ الإسلام رحمه الله. وأما جمهور العلماء وهو الصحيح أن مقدارها أو تقديرها بالوزن الذي جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة. أواق جمع أوقية. وبالغرامات نصاب الفضة اليوم 595 غرام، 595 غراما. فإذا ملكت المرأة أو الرجل أقل من ذلك هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. 595 غراما من الفضة هذه فيها زكاة سواء كانت خالصة أم غير خالصة. طيب ربع العشور، يقول ربع العشور يجب في الذهب ويجب يعني في النقدين في الذهب والفضة وفيما يقوم مقامهما من الفلوس. ما معنى ربع العشور؟ ربع العشور أي 1/40، 1/40 هذا هو ربع العشور كذا؟ نعم. وهل يخرج منها أم من قيمتها؟ يجوز أن يخرج منها أو من قيمتها. طيب يقول المؤلف طيب لماذا رجحنا قول الجمهور؟ لماذا رجحنا الاعتبار أو اعتبار الوزن؟ لماذا؟ الأولى أولا مفقودة، الثاني أننا إذا اعتبرنا تقديرها بالوزن فإن الوزن يتفق عليه الناس من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. طيب لو أننا اعتبرنا 200 درهم، 200 درهم قد تكون 200 درهم في تلك البلاد وزنها أوقيتان، وفي بلد آخر 5 أواقي، وفي بلد آخر 10 أواقي، مشكلة. لكن بالوزن يتحدد، صحيح أم لا؟ نعم. كما قدرت زكاة الفطر بصاع، صح؟ يتفق الناس على هذا الوزن، يتفق عليه جميع الناس، فهو أقطع للنزاع. هذه العلة أقطع للنزاع. وكلما وجدنا سبيلا لقطع النزاع بيننا كلما كان ذلك أولى بالاتباع أو في الاتباع. يقول المؤلف: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، هذا هو المشهور من المذهب. كيف يضم؟ مثال ذلك: رجل عنده 40 غرام من الذهب، وعنده 500 غرام من الفضة. على رأي المؤلف يضم ما عنده من الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فهمتم؟ أو لو أنه كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب. ما الدليل؟ ما الدليل؟ لا دليل، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع، بل ولا من القياس. هم قالوا بتعليل فقط، قالوا بدليل نظري، قالوا لأن المقصود من الذهب والفضة واحد. وش المقصود منهما؟ الشراء، صح ولا؟ الشراء. ما دام المقصود واحد، ما دام يضم هذا إلى هذا. ونقول: بل السنة دلت على خلاف ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. لو كان يضم الذهب إلى الفضة لقال: ضموا الذهب إلى الفضة، لقال ضموا. ولو قاله لبلغنا ولا ما بلغنا؟ نعم لبلغنا ذلك، لأن هذا يكون من شرع الله، والله تعالى ضمن حفظ شريعته. بل إن القياس، القياس جلي في عدم ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. إذا قسنا ذلك على الحبوب، ألم نقل فيما مضى أنه لا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب؟ ها؟ مع أن المقصود واحد وهو القوت، صح ولا؟ هل يضم الشعير إلى القمح في تكميل النصاب والمقصود واحد ولا؟ إيش هو؟ القوت. طيب لماذا قلتم بأنه لا يضم جنس إلى آخر في الزروع والثمار في إكمال النصاب مع أن المقصود واحد وهو القوت؟ لماذا لم تقولوا بذلك وقلتم في الذهب والفضة؟ إذن يكون القياس الجلي إيش هو؟ أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، كل له زكاته، لكن قد يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب فيما لو اتخذ الكل للعروض التجارية، كرجل يبيع الذهب والفضة، يبيع ليس من أجل التجارة الربح، عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، يضم هذا إلى هذا أم لا؟ يضم، لأن المقصود هنا القيمة. كما لو أن إنسانا عنده بضائع مختلفة في محل، يبيع زيت، حبوب، صابون، فحم، أجناس مختلفة، هذا أم لا؟ طيب كيف يزكي؟ يقوم الكل، يجمع قيمة الكل، فإذا بلغت نصابا وحال عليه الحول يخرج ولا يخرج؟ يخرج، فهمتم؟ إذن لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب إلا في حالة واحدة، فيش؟ في عروض تجارة. وما سوى ذلك فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا يضم في تكميل النصاب في الزكاة، انتبهوا. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، هذه مسألة أخرى، تضم قيمة العروض إلى كل منهما. رجل عنده عروض تجارية، ولنقل عنده ثياب، يبيع الثياب دبش، قيمة ما عنده من السلعة 500 يورو، وعنده ذهب قيمة 500 يورو، يضم هذا إلى هذا أم لا؟ يضم هذا إلى هذا، حتى ولو لم يكن الذهب عروضا تجارية. لماذا؟ لأن المقصود واحد وهو القيمة، القيمة. فإذا قال قائل كيف يضمه ليس بعروض تجارية؟ نقول الذهب من المال الذي ينمو حقيقة أم تقديرا؟ تقديرا لا ينمو حقيقة، لأنه متى ما اتجر به وجد ماله، فيضم هذا إلى هذا. طيب رجل عنده ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة وثلث نصاب عروض، لو جمع الكل بلغت 1000، طيب يزكي لما يزكي؟ انتبهوا، الآن عنده ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة وثلث نصاب عروض، واتخذ الكل للتجارة، يضم. نعم، ايش الاشكالية؟ رجل عنده نصف نصاب من الذهب 40 غرام او 42 وشيء، وعنده نصف نصاب من قيمة العروض التجارية، هل يضم هذا الى هذا ام لا؟ يضم ولو لم يتخذوا للتجارة، ولو لم يتخذوا للتجارة. ولكن إذا قال قائل لو كان عنده ذهب وفضة، نصاب ذهب ونصاب فضة، الذهب والفضة ليست عروضا تجارية والبضاعة عروض تجارية، هل البضاعة قيمتها يضمها إلى الذهب أم إلى الفضة؟ فالجواب على ذلك أن أهل العلم قالوا يضم قيمة العروض إلى ما هو أحظ للفقراء. كيف؟ يعني مثلا عندها بضاعة قيمته 500 يورو، وعنده ذهب وفض، لو أنه ضم هذه القيمة إلى الذهب بلغت نصابه يخرج الزكاة، ولو أنه ضم إلى الفضة لم تبلغ نصابه لم يخرج الزكاة. إلى أي شيء يضم؟ إلى الذهب، بما هو أحظ للفقراء وأنفع للفقراء. فهمتم؟ وهذا فيه مراعاة لمصلحة من؟ الفقير، لأنه قد يقول لا لا لا أنا ما عندي نصاب. كيف؟ قال أنا هاو لو ضميتها للفضة ما عندي، ولكن أنا أقول عندك ذهب. فهمتم؟ كلام قلتم عنده نصاب الذهب وهو يصرف الفضة، عنده دون نصاب، كان عنده هو عروض تجارية وعنده نصاب الذهب، مشكلة معناها ليس لي مشكلة، عنده دون نصاب، دون نصاب. أول كلام قلتم عنده نصاب الذهب ونصاب الفضة، نعم دون نصاب، دون نصاب. يعني إذا كان عنده أقل من نصاب الفضة وأقل من نصاب الذهب وأقل من نصاب العروض، هل أقل من نصاب العروض يعني البضاعة هل يضمها إلى الذهب أم إلى الفضة؟ إيش نقول؟ يضم إلى ما هو أحظ للفقراء وأنفع. يمكن أن يجمع الثلاثة، يمكن. فهمتم؟ لا يضم الذهب إلى الفضة إلا إذا اتخذت العروض التجارية. فهمتم؟ خلاص انتهى، انتهى خلاص. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، نناقشكم فيما مضى من المسائل. من أين نبدأ المناقشة؟ نعم، رجل استأجر أرضا من شخص ليزرعها، على من تجب الزكاة؟ على المالك أم على المستأجر؟ ولماذا؟ خالد، دون المالك، لماذا؟ غير واضح محمد، كذا؟ متى استقر الوجوب؟ في ملك من؟ إذن أصابت في ملك المستأجر دون المالك، إذن المالك لا يخرج شيئا، صحيح؟ طيب لو أنه أجر له الأرض على أن يعطيه الثلث منها من زرعه، يعني رجل عنده أرض فأجرها على شخص بثلث ما سيحصد، كيف تكون العملية هنا؟ نعم. لا، صاحب الأرض هو الذي سيأخذ الثلث. قال لا، هذه أرض ازرعها انتفع بها على أن تعطيني الثلث، تعطيني أنا الثلث، خذ أنت ازرع ما شئت. هو قال على مالك الأرض العكس. أي. هذا الثلث إذا كان بلغ النصاب فتجب الزكاة على مالك الأرض، والثاني يعني بلغ النصاب فتجب عليه الزكاة أيضا، لم يشتركان. ما فهمت المسألة. هذا رجل صاحب الأرض قال له أؤجر لك أرضي، لا تعطيني مالا، أريد ثلث زرعك، على من تجب الزكاة؟ ها؟ إذا لماذا قلت المالك؟ عكست؟ طيب، على مستأجر الأرض. لا لا، ليست بالشركة. هذه ليست بالشركة، هذا تأجير مقابل شيء عين ينتفع بها. وإن كانت هذه العين مستخرجة من الأرض، بينما الشريكان كيف يشتركان؟ يشتركان فيما لو اشتريا المشاتل سويا، فهما سوف يشتركان شركة أعيان، فيكون الزرع ملك لهما، فيكون الزرع ملكا لهما من أول يوم. نعم، ويشتركان في الخدمة، ها، في الزرع والحصاد والسقي. نعم، هذان شريكان. الأول عليه الأرض، الثاني عليه الخدمة مع السلعة، والربح والخسارة الاثنين. تقول شريك الأول عليه الأرض، والثاني عليه والثاني. طيب، والأرض والذي قدم الأرض وش أجرته؟ يتنصف الكل في هذه الحال. نعم، بحسب فيها أحوال المسألة. في هذه الحال تجب الزكاة عليهما. والتأجير شيء آخر، التأجير شيء آخر، لأن هذه الحالة سيتنصف، فهما سيملكانه جميعا، ويكون هذا الزرع ملكا لهما من أول يوم، بحيث إذا مر عليه وقت استقرار الوجوب، متى؟ عند بدو الصلاح، الواجب يكون عليهما جميعا كذا. لكن مسألة الاستئجار شيء ثاني، صاحب الأرض ليس له شيء غير المال فقط، غير المال، أو إذا ضرب عليه ربعا أو ثلثا. طيب، هل يجوز استئجار الثمر أو الزرع؟ يلا خلينا نشوف. هذا استئجار، مو بيع جهل. نعم. وقول جمهور أنه لا يجوز. نعم، لماذا؟ قالوا لا يجوز لأنه هو علم. أنا لا أريد أن أسحب حقه، إذا نحيل المسألة لغيره. توفيق. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا، ليس هذا هو الدليل. حاضر. لعل في ذلك الجهالة والاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو صلاح الخمر. بيع ايش؟ الثمار قبل بدو صلاح. لكن كيف تستدل بهذا في البيع على الاستئجار؟ هذه هي الأهل. يوسف قياس صح؟ أي نوع من أنواع القياس؟ جلي؟ ما هو القياس الجلي؟ ما هو القياس الجلي؟ ما هو القياس الجلي؟ لا إله إلا الله. ما هو القياس الجلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو قطع فيه بينه بالفارق. رأيتم الدروس اللي أخذناها السنة الماضية؟ خلاص الآن إعادة وتطبيق، إلا الطلاق نعيد بلا تطبيق. شفت العلم ما يستقر إلا بالتمرس والتكرار. مشكلة والله مشكلة، خاصة في هذه القواعد. طيب ما زلنا ما أكملنا معك، فين القياس الجلي اللي عندك؟ لازم تراجع يا يوسف. نعم ما فهمت. هل هو قياس أولوي هنا؟ هل هو قياس أولوي؟ قياس أولوي، ما وجه ذلك؟ استأجر الزرقي الذي يبالي، فإن استأجر الأرض الذي يفيز بها زرع بدأ أولا، لقد تخرج قد لا تخرج أرض. ما هو الأرض؟ الزرع. أنت أنا فهمت ماذا أردت أن تقول، لكن التعبير ما استقام إلى الآن. تقول إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع وجودها في أمها، فإن النهي عن استئجار الثمر قبل ظهوره أصلا يكون من باب أولى، والعلة الجهالة. لكن نحن نريد أن نثبت القياس الأولوي. واضح لم واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، الثمر موجودة أم لا؟ جاز لنا أن نبيعه؟ يجوز أن نبيعه؟ لا يجوز. قبل بدو الصلاح موجود هو الآن، مازال أخضر، يجوز بيعه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يبدو صلاحه. العلة الجهالة، لأنه قد لا يصل إلى موسم الجني، يسقط، قد يخرب. طيب استئجار الثمر، أشجار مثمرة ما أخرجت أصلا الثمرة، ينهى عن ذلك من باب أو ليش؟ لأنه إذا كان هذا الذي ظهر ثمره لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح، فهذا الذي ليس له ثمر من الأصل لا يجوز من باب أولى. هل فهمنا وجه القياس، وجه الأولوية هنا في القياس أم لا؟ طيب وهل هذا هو الصحيح أم هناك قول آخر رجحناه؟ جمال الله المستعان، هذه هي المنقذة. موسى الله، هذه بدر خايف، محمد ها في آخر الدرس، سفيان. حسب قول الشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز استئجار الثمر قبل بدو الصلاح، لا هو ما موجود أصلا، هو ليس موجود أصلا، وذلك قياسا على أنه يمكن استئجار الأرض، ويمكن مثلا في آخر السنة نتمكن من أن نربح أو أن نخسر. تعبير هو الذي لا يستقيم في الغالب. محمد خالف ابن تيمية في هذه المسألة وقال أنه يجوز استئجار التمر، واستدل بفعل عمر الذي أذن لحصير حصير أسيد بن حضير أو أسيد بن حضير يؤجر غرسه هو لأنه كان عليه ديون، وعلته في هذا هو قال أنه لو قلنا بجواز استئجار الأرض يمكن نقول بجواز استئجار التمر لأنه هل هو من باب أولى عنده؟ هل هو من باب أولى؟ صحيح؟ أريد وجه الأولوية هنا، لا أريد أن تطلق القول هكذا، هذا علم عندك، ما زال عندك ما تخرج، ما زال عندك في الجعبة. لأنه لو أن الإنسان استأجر أرضا فيمكن له أن لا يربح فيها. أحسنت. لأنه لا يعرف لو كانت هذه الأرض خصبة أم لا. نعم. ولابن عقيل تفصيل هذه المسألة. اصبر، خلينا نمشي مع نكمل مع ابن تيمية رحمه، نعطيه حقه ثم نمضي إلى ابن عقيل. أي. وهذا القول الصحيح. اصبر، ما أكملنا. أنت قرأت يعني أتيت بنصف البحث. إذا كان لا، إذا كان يجوز استئجار الأرض التي لا شيء فيها، صح؟ الجهالة موجودة أم لا في الحقيقة؟ لكن موجودة أم لا في الحقيقة؟ كيف وجودها في الأرض؟ قد يزرعها ولا ولا تخرج شيء. إذن جواز استئجار الثمر قبل وجوده من باب أولى، وهذا القياس نجعله لا نجعله مقدما على استدلاله رحمه الله بماذا؟ بفعل عمر أو إذن عمر لأسيد بن حضير. نعم، التفصيل لبعض أهل العلم يذكره توفيق. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع، مسألة البيع شيء ومسألة الاستئجار شيء، يختلف الحكم. طيب، من الذي فصل؟ نعم. توسط ابن عقيل رحمه الله وقال إذا كانت الأرض أكثرها بياضا يجوز استئجارها، وإذا كانت أكثرها زرعا لا يجوز استئجارها. قلنا هذا القول مجروح ورجحنا قول الشيخ السلمي. نعم. طيب، هل تجب الزكاة في العسل؟ سفيان حضرت، هل تجب الزكاة في العسل على المذهب؟ هل عندهم دليل؟ ما عندهم دليل، إذن يوجبون بلا دليل. يجنى في وقت معين كثر، بل إن نص الإمام أحمد شخصيا فيه أنه قال أرى أنه تجب في العسل زكاة العشر. نعم، واستدل بفعل عمر. طيب، قياس العسل على أي شيء يكون محمد؟ لأنه خارج من الأرض، كم نصابه؟ نجيب نصابه مين؟ 600. حضرت انت؟ ما حضرت تقول 600؟ اذا وتظن ان الثمار كالعسل؟ خيس؟ لا لا نسيت. نعم. كم؟ 62 كيلو، صح؟ كم تجب الزكاة في العسل؟ أنت حضرت ولا ما حضرت؟ أي لك كيف إذا عدنان؟ العشر مطلقا، رجل عنده نحل يطعمه كم يجب؟ صح؟ لو قال قائل بنصف العشر لكان أقرب للصواب. لماذا؟ لأنه بمؤونة، لأنه بمؤونة. رجل عنده عسل كثير وأبى الزكاة، هل عليه إثم؟ حسن. لماذا؟ ولكن ما في مسألة إلا وفيها خلاف. قد يقول من القول الآخر يقول أنه لا زكاة، لا دليل عليه في الزكاة أو في العسل، لأن ابن عقيل قال عنه في أثر عمر إنه يعني ابن عقيل؟ لا ليس ابن عقيل، نعم قال إن إذا من فعل ابن فعل عمر هل من سياسته أو من تشريع؟ نعم هل هو سياسة أم تشريع؟ قال أن الأثر هذا يجب لك صحيح. هل يرى ابن مفلح بوجوب الزكاة في العسل؟ لا لا يرى بالوجوب. نعم طيب. هذا الذي أخذنا. نعم. يعني الإنسان العسل يصير تصير الزكاة في قيمته ليس فيه. هذا رجل نحتاج لأن نكرر الحلية أظن. هذا رجل عنده عسل يجنيه سواء كلفه مؤونة أم لم يكلف، ولكنه يجنيه للبيع، للبيع للتجارة، ففي أي شيء تكون الزكاة؟ هل فيه فيخرج العشر أو في قيمته أو لو الثاني؟ لماذا؟ لأنها عروض تجارية، وزكاة العروض في أي شيء؟ في القيمة. جيد. ما هو الركاز؟ حضرت ولا ما حضرت يا أخي؟ ما أدري أنا، أسألك سؤال تقول ما حضرت. لا حينما أطرح سؤال ترفع يدك. كيف؟ إذا حضرت بالروح لا بالجسم أم بالجسم؟ كيف؟ أسري بك إلينا. ها. قبل الجاهلية، العصور الوسطى. يلا عرف لغة واصطلاحا. طيب هذا الركاز تجب فيه الزكاة. يا الله المشهور من المذهب ما تذكر محمد ما شاء الله. ما هو المشهور من المذهب في الركاز؟ أنه في أم زكاة؟ في. الدليل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ قال وفي الركاز الخمس. من أين عرفنا أنه في وليس بركاز؟ لا من النص، من النفس. لا ما بالضرورة. ألف لام الدالة على العهد الذهني هذا. ولذلك أغلب أهل العلم يقولون أنه في. ما هو الفي؟ الفي مو بالعامية، الفي بالعامية هو الإسراف، لكن الفي في الاصطلاح شيء ثاني. صح؟ توفيق. بدون حرف أخذناه، يعني بفتح البلاد ولا بال تسلط على أموالهم بفتح البلاد. نعم هذا ايش سمى؟ ليس غنيمة يا أخي. في ما كيف يقسم الفي؟ نعم نعم أربعة أخماس للجنود وما يرى الإمام فيه مصلحة، والخمس يقسم على من؟ على خمسة. تقرأ الآية أنت. واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن لله خمسه وللرسول القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب الركاز هل يشترط له نصاب؟ كمان عطف قل أم كثر؟ هل هو واجب في مال معين؟ نعم وجد أواني فيها؟ صح. طيب هل يشترط في الركاز مضي الحول؟ سفيان لا يشترط مضي الحول صحيح؟ طيب ما هو مصرف الركاز؟ هل يصرف الفقراء والمساكين؟ أم هو مصرف الفيء؟ الأول والثاني؟ الثاني. لو أن رجلا وجد مالا مدفونا عليه علامات المسلمين هذا فيها تفصيل. قلنا هذا لا يعتبر ركاز ولكن له حكم اللقط. قلنا أن هذه اللقطة يعني ما وجده وجده في أرضه. قلنا هذه الأرض إذا كان يعني إذا كان اشترى هذه الأرض فهو له وإن كان ورثها من أهل فهو له يعرف به سنة اللقط. رجل اشترى أرضا وجد فيها كنزا هل يستبيحه؟ لا إن كان عليه علامة الجاهلية فيخرج منه الخمس. لا لا لا عليه علامة المسلمين فهذا يعرف به سنة قلت كيف يعرف به؟ قد يكون لصاحبه الأول لصاحب الأرض الذي اشترى منه يكون قد دفنه ونسي أو دفنه الأب ومات. نعم كيف لا ندري؟ لابد أن يراجع صاحب المال. وحديث الجرة مشهور الجرة اللي وجد فيها الذهب أظن حديث صاحب الجرة الذي اشترى أرضا وجد فيها وردها عليه. نعم قلنا إن كان عنده حكم اللقطة ثم يعرف به السنة وإذا يعني لم يجد له صاحب بعد هذه السنة فيستملك له يتملك صحيح. قلنا إن كان يعني ورث هذه الأرض عن أبيه ووجد فيها هذا يعني المال هذا الكنز وكان له أخوة فالأقرب أن هذا المال يقسم مع الورث. نعم حتى لا نفاضله على بقية الورثة. نعم هذا الذي أخذنا أظن. ما المقصود بالنقدين؟ تعرفهما لغة مصطلح؟ يلا الإعطاء. نعم الفلوس هل هي نقد عند الفقهاء؟ لا ليست نقودا يعني ليست الفلوس ليست نقدا صحيح؟ نعم. طيب هذه النقود التي نسميها نحن نقود فلوس هل أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها من أول ما ظهرت؟ نعم كبيرة ومنهم من يرى جعل زكاة في أنها لا تجب زكاة في الفلوس ولا تجب ولا تجب فيها ربا. اصبر خلينا في مسألة الزكاة. أي ومنهم من يرى أن الذي يرى بوجوب الزكاة فيها من هو؟ الذي لا يرى. لا هنا بعض العلماء من يرى بأنه لا تجب في لا يقولون أنه لا تجب فيها الزكاة مطلقا بل يشترطون أن تكون إيش عروضا تجارية كأموال الصيارفة. لا لا ها ما فهمت شيء. رجعت للشريط أمس المرة مسألة طويلة جدا. يلا لما قال أنها لا تجب فيها الزكاة لما قال أنها تجب الزكاة لأن عهد القديم كانوا يتعاملون بهذه النقود من الذهب والفضة فكانت يعني في التجارة وفي الوقت الحالي يعني إذا تعوض يعني بدأ بدو عوضوا هذه الأبواب بأوراق أخرى وهي أن نفس الغرض هي التجارة. نعم والصحيح إذن وجوب الزكاة هل يجري فيها الربا وأي نوع؟ التوفيق الفضل. ما معنى النسيئة؟ التأجيل. كيف؟ صور لنا مسألة. نعم. ربا كيف؟ نقود بعملة مختلفة يعني. عملة مختلفة. يعني دولار بدينار. فيه فضل ولا؟ فيه تفاضل ما فيه؟ لا شك. يجوز أن أبدل مع الزيادة. ما هو الشرط؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون القبض في مجلس العقد. ما الدليل؟ أكمل. فإذا اختلفت هذه الأجناس، قوله صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. مال أعده إنسان للحج بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب عليه فيه زكاة؟ تجب للحج. سبحان الله. رجل أعد مالا للزواج ليعف نفسه بلغ نصابا وحال عليه الحول، هل عليه زكاة؟ صحيح. جماعة اتفقوا على بناء مسجد وجمعوا أموالا وحال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ نعم. الأموال التي تجمع لتصرف في مصالح المسلمين العامة ليس فيها زكاة وإن كثرت. صحيح. طيب، كم نصاب الذهب؟ خل، لا لا ما ينفع هذا نجعله بالأخير، نمشي على التقدير الشرعي ثم العرف نذكره. مثقالا، ما معنى 20 مثقالا؟ يعني 20 دينارا إسلاميا. كم وزن الدينار الإسلامي؟ نعم، 4-25. إذن يكون نصاب الذهب بالغرامات 85 غرام. صحيح. نعم. الفضة كم نصابها؟ خلنا نبقى في الذهب. الذهب المعروف أنه ليس بخالص، لا بد من أن يضاف إليه شيء، فهل هذا يضره يا عبد الجبار؟ لماذا؟ هذا شيء. تكلم بعض الشيخة يعني عن خلط المحرم بالحلال، فهذا قال منا. لا هذا. ولكن الماء قال ما يجوز يعني خلط الماء إذا كان الماء. ولكن المحرم بالمباح في شيء آخر، في الأموال عموما عدل كتاب طهارة في مجموع الفتاوي لتقرأ ما تكلم فيه وفصل وأطمن في الإنفحة وأكل الصحابة من جبن المجوس، ستجد إن شاء الله ما يشفي غليلك. طيب، نعم. في أي شيء؟ الربا؟ لا خلاص أكملنا. الفضة كم مقدارها؟ ما أريد هذا بعدين. 200 درهم صح؟ هل تقديرها بالعدد أم بالوزن؟ نعم. والصحيح صحيح. كم مقدار الفضة بالوزن في لسان الشرع؟ وهذا نحتاج لأن يحفظ أحدكم الدليل. محمد، هذا لسان الشرع، الغرام جاء في الشرع. بالوزن حددت السؤال. لا أوسق أواقن جمع أوقية، ليس فيما دون خمسة أواقن، وعلى اختلاف الألفاظ في الأدلة وقع اختلاف العلماء. طيب بالغرام كم؟ 500 وكم؟ هل يشترط في الفضة أن تكون خالصة؟ وإذا كان يشترط ذلك فمن القائل به؟ يلا هاي. قيد أغلبي؟ الله المستعان. نعم. ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالف العام في الحكم فإنه لا يقبل التخصيص. صحيح؟ طيب. إذن أي فضة تجب فيها الزكاة؟ صحيح؟ واحد من 40. والذهب كم فيه؟ 41 أيضا. هل تخرج الزكاة منهما أي من عينيهما أم من قيمتهما؟ من عينيهما. طيب هل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ وأريد طالبا يجيبني لكن أشترط عليه أن يكون طويل النفس، لا أطالبه بنفس ابن القيم، نفس طلبة القرن الحادي والعشرين أو الرابع عشر، أحسن خمس عشر، يجيبني استحضر المسألة كلها، استحضر كلها. خالد نعم، ما هو المشهور من المذهب يضم؟ ما هي علتهم أو دليلهم؟ محمد، المقصود واحد وهو ايش؟ القيمة والاشتراء، الشراء. طيب إذن القول الصواب أكمل. قول الصواب يجوز يضم الذهب إلى الفضة. قياسا على الحبوب. لماذا قدم القياس؟ قدم الدليل قبل القياس. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس فيما دون خمسة أواقم صدقة، خمس أواقم صدقة. ما وجه الدلالة من الحديث؟ نعم. لو كان يعني لو كان يعني عنده أقل من خمس أواقم فقال النبي وضمه، نعم ضمه إلى الذهب من لم يملك الخمس أواقم. نعم. أنا لم يقل ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى العمل بالحديث على الإطلاق. نعم. إذن الآن نقيس على الحبوب والثمار، ما وجه القياس هنا؟ وهو القوت. نعم. إذن لكن هناك حالة يجوز ضم الذهب إلى الفضة في تكمن النصاب، ونطالب جمالا بذلك. لماذا تعض الشفة العليا على السفلى؟ تألما ولا تحسرا؟ محمد، إذا كانت عروضا صحيح؟ توافقون؟ نعم. رجل عنده عروض تجارية أقل من النصاب وعنده أقل من نصاب ذهب أو أقل من نصاب الفضة، هل يضم أحدهما إلى قيمة العروض ليخرج الزكاة؟ محمد، يضم حتى ولو لم يتخذ الذهب والفضة للتجارة، صحيح؟ لماذا؟ لأن العلة اتحدت هنا، إيش هي؟ القيمة. فالمقصود من العروض القيمة أم لا؟ ليست مقصودة لذاتها، صحيح أم لا؟ هو لا يريد أن يحتفظ بها لنفسه، هو يريد منها إيش؟ قيمتها. لكن إلى أي النقدين يضم؟ هل يضم إلى الذهب أم إلى الفضة؟ لأنه يعني لابد أن يكون عندنا ضابط نمشي عليه. يلا عطر. يضم إلى ما هو أحظ للفقراء. إلى ما هو أحظ للفقراء، صحيح؟ كيف؟ ما فهمت. يلا أنت. إذا ضم هذا يعني القدر الذي عنده من العروض إلى الذهب فحصل النصاب فهنا يخرج من يعني يضمه إلى الذهب، وإذا ضمه إلى الفضة ولم يحصل النصاب فيرجع إلى ضمه إلى الذهب، يعني بحسب ما توصل به إلى النصاب. صحيح، هذا الذي أخذناه. نعم. رجل عنده ثلث نصاب من الفضة وثلث من الذهب وثلث من العروض، هل يضم الكل في إخراج الزكاة؟ للتجارة ولغير التجارة، لماذا؟ إذن ما هي الحالة التي يضم فيها؟ في التنصف. طيب، ثم قال المؤلف إيش هي؟ نصف نصاب. خلينا نسمع بعضنا البعض، بارك الله فيكم. بعض الأحيان يطرح الطالب مسألة تفتح لنا أبواب، أمس رأيتم أين رحنا، وهذه أنا لا في الحقيقة لا أتأسف عليها، هذه الاستطرادات والشرود يمنة ويسرى في المسائل العلمية، لأن هذه جيدة. نعم. نصف نصاب العروض ولو نصف نصاب الذهب. يضم. لا يتخذون للتجارة مثلا، ولو يضم، لأن المقصود واحد، لأن هذه النصف النصاب من العروض المقصود من العروض شو؟ القيمة، وكذلك الذهب المقصود منه القيمة، القيمة في الغالب. نعم. يضم. إذا عنده إذا لديه مثلا نصف نصاب من العروض التجارية ونصف نصاب من الذهب، ثم لديه أيضا في نفس المسألة نصف نصاب من العروض التجارية ونصف نصاب من الفضة، فماذا يختار؟ كما قلنا يضم إلى ما هو أحظ وأنفع للفقراء، يضم العروض إلى أحد النقدين بما هو أحظ للفقراء. ثم قال المؤلف رحمه الله في بداية الدرس، قال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يباح للذكر من الفضة الخاتم. المباح هو المأذون فيه وهو الحلال، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح يلا ما لا يترتب على فعله ولا تركه ثواب العقاب، لكنه كما قال الأصوليون كالعجينة، قد يكون وسيلة إلى المستحب فيأخذ حكم الاستحباب، وقد يكون المباح وسيلة إلى المحرم فيكون محرما، وقد يكون وسيلة إلى الواجب فيصير واجبا، وقد يكون وسيلة إلى المكروه فيصير مكروه. وأظن أننا ضربنا أمثلة كثيرة لهذا ولا نحتاج لأن نعيد. هذا يباح للذكر الخاتم، يقول من الفضة الخاتم، خاتم نائب فاعل مرفوع، من الفضة. ولقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من ورق، والورق بكسر الراء هي الفضة. ومنه قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعام، أي فضتكم. انتبهوا. وهل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم لأجل التحلي أم الحاجة؟ موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال اتخذه للتحلي وعليه فيسن اتخاذ الخاتم، ونص على أنه يستحب أن يكون له فصا وأن يوضع في اليد اليسرى وهو أولى عندهم، نعم، ويوضع في هذا الأصبع، نعم، إيش هو هذا؟ البنصر. ومنعوا لا، هذا البنصر الصغير، هذا خنصر والبنصر، البنصر، البنصر الصغير هو البنصر الإبهة. أصبر، الخنصر. طيب الخنصر. وكرهوا أن يكون عليه ذكر لله، كان يكون مكتوبا عليه اسم الجلالة تبارك وتعالى، كرهوا ذلك من أجل أنه إيش؟ لأنه يدخل به ربما إلى بيت الخلاء. وذكر الفقهاء حتى في الطهارة قالوا يستحب تحريك الخاتم، لماذا؟ في الغسل والوضوء حتى يصل الماء إلى ما تحت. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم للحاجة، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيحتاج إلى إمضاء الكتب التي يرسلها إلى الأمصار وإلى الملوك، وكان قد اتخذ خاتما مكتوبا عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني، لبس الخاتم ليس من السنة، ليس من السنة التعبدية، انتبهوا الكلام هذا. والأقرب الثاني لا الأول، الأقرب الثاني. لكن لو أن إنسانا لبس خاتما ايش نقول؟ لا ننكر عليه. طيب قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. إذا للبس النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا أباح لبس الفضة للرجال. ونقل صاحب الفروع رحمه الله أنه لم يرد في تحريم لبس الفضة شيء مما يعلمه في المذهب، وقال إنه لم يأتي نص عن أحمد في تحريمه، وأخبر أن شيخ الإسلام رحمه الله أجاز التحلي بالفضة مطلقا. وقبل هذا نقول القاعدة عندنا في الفقه أن الأصل في الأشياء الإباحة. الدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أين وجه الدليل؟ أين الدليل من الآية؟ لكم، واللام لأي شيء؟ اللام للإباحة. يقول: وقبيعة السيف. طيب قوله الخاتم، وما سوى ذلك من الفضة كالأسورة، ما تقولون فيها؟ إذا كانت هذه الأسورة، الأساور في الغالب يلبسهن النساء، قرطا في أذنه نفس الشيء، في أنفه، في رقبته، الذين يلبسونها في إفريقيا، أخونا محمد فوفانا أدرى بها، هم لا يلبسون للتحلي بل لدفع العين، صحيح أم لا؟ وهذه تكون من التمائم، تلحق بالتمائم والودائع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتمها الله له، ومن تعلق وديعة فلا أودع الله له. شو الوديعة؟ أو ودعة، ودعة ودعة فلا أودع الله له، كالصدفة التي تخرج من البحر ونراها نحن. طيب هذه ننصح إخواننا بارك الله فيكم فيها في نزعها. طيب إذن يجوز في الفضة الخاتم والقلم والساعة لا بأس، والنظارات والكبك، نعم الكبك هذا الكبك، أزرار القمصان، وهذه ليست لا من الذهب ولا من الفضة، اطمئنوا. طيب يقول وقبيعة السيف، ما هي القبيعة السيف؟ مقبضه، مقبضه. طيب في عند بعض أهل السنن كأبي داود والترمذي والنسائي أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الفضة، فإذا قال قائل أليس فيها إسرافا إن كانت في السيف؟ نقول فيها إغاظة للكفار، وما كان فيه إغاظة للكفار في هذا الموطن فهو مطلوب أم لا؟ مطلوب. ولذلك نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل يتخايل في مشيته فقال إنها مشية يبغضها الله، إلا في هذا الموطن، موطن إيش؟ القتال، لأن التبختر أمام الكفار يغيظهم في ساعة القتال، في غير ساعة القتال بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. كيف تمشي بين الكفار؟ هل تنكس رأسك؟ أم أنك ترفعه؟ يمشي مشية عادية، الإنسان ينكس رأسه في الحقيقة إلا إذا كثرت الفتن من حوله. طيب قبيعة السيف. قال وحلية المنطقة، المنطقة إيش هي؟ الحزام الذي يشد القميص، يعني الحزام الذي يشد بوسط الإنسان، هذه تباح من الفضة. قال ونحوه، ونحوه كالخوذة، عرفت الخوذة التي توضع على الرأس في الحرب، وحمائل السيف والغمد، هذا كله جائز من الفضة لا بأس. الدرع، الدرع درع من الفضة، الله المستعان، مرصع، يكون مرصع، ما الدرع كله من الفضة، هذا حتى سليمان عليه الصلاة والسلام ما كان دروع جيوشه من الفضة. طيب ونحوه. يقول ومن الذهب قبيعة السيف، يباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، قبيعة السيف. طيب وغير قبيعة السيف كالخاتم هل يباح؟ لا يباح. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما الذهب والحرير فقال هذان حرما على أمتي، على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم. فالذهب والحرير محرمان على الرجال. لماذا الحرير؟ ما العلة؟ العلة أنه يثير الشهوة في لبسه، وأنه يخنث الرجل. عرفنا معنى يخنثه؟ يعني ينزله من درجة الرجولة إلى درجة الأنوثة. وكذلك الذهب، لأن الرجل ليس محتاجا إلى التجمل كالمرأة وإتمام نقصها الخلقي. قال تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، حينما نسب المشركون البنات لله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وزعموا أن الله تزوج بجنية فأنجبت له الملائكة، ما تدرون أن يعتقدون في الرب؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. لكن قبلها وإذا ضرب للرحمن وإذا وإذا لا لا لا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أو من ينشأ في الحلية قبلها أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في الخصام غير مبين لا يبين لا يظهر يعني ليس بفصيح في اللسان. النساء في الغالب أفصح من الرجال أم أقل فصاح من الرجال. وكذلك ينشأ في الحلية يعني أنه يجبل خلقته بماذا؟ بالتحلي. فالنساء هي التي يتحلين بالذهب لا الرجال. ونهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم ورأى يوما رجلا لبس خاتما من ذهب فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأصبعه وانتزعه منه بقوة ثم ألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم أن يمسك جمرة في يده أو جمرة من النار في يده أو كما قال. غضب عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يتختم بالذهب ثم يرفع يده يقول اللهم قنا عذاب النار والنار في يده. مشكلة. اللهم قنا عذاب النار اللهم قنا عذاب النار. أو يكون آمين يسمع الإمام هو خاتم الذهب النار في يده. وبعضهم من ذهب يقول لا إذا أقل من 3 غرامات وش هذا التقدير هذا ما وجدناه في كتاب فقه. نعم سبحان الله. المهم أن هذا من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا كله هذه الاكتشافات العلمية من باب ليزداد الذين آمنوا إيمانا فقط. طيب أما العلة التي ينبغي أن نركز عليها ليس لأنه يسبب الأمراض أو كذا. الاستسلام لله ورسوله ثم إيش؟ أنه ينقص قيمة الرجل لأنه يخنثه. طيب فهو إذا لبس الذهب يكون قد تشبه بمن؟ بالنساء. والمتشبه بالنساء من الرجال ملعون أم غير ملعون؟ ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نسأل الله أن يهدي المسلمين. فلا يجوز لبس شيء من الذهب. لكن قال هنا ومن الذهب قبيعة السيف. قبيعة السيف ايش معنى قبيعة السيف؟ مقبضه. لماذا؟ نفس العلة التي عللنا بها في الفضة. لأن فيه إغاظة للكفار. لأن فيه إغاظة للكفار. لكن هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة؟ الآنية كالصحون والكؤوس والأكواب والأشواك والسكاكين والملاعق لا يجوز حتى لو كانت مغطسة. ما الدليل؟ حديث سلمة وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إذن الشرب واستعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشراب من كبائر الذنوب أم من صغار الذنوب؟ من كبائر الذنوب. وعلل أيضا في حديث آخر قال قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حديث منها طيب هي لهم في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. انتبهوا ما العلة في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة؟ ما هي العلة؟ هل هي الأبهة؟ قال بها بعض الفقهاء والصحيح أنها ليست هي الأبهة فقط. لا هي الأبهة. بعضهم من قال لأن ذلك يكسر قلوب الفقراء ويحزنهم. نقول هذه ليست علة مضطردة، لأن قلب الفقير قد ينكسر لرؤية سيارة جميلة أو لمروره من أمام قصر المشي، لكن يخشى على هذا الذي يستعمل آنية الذهب والفضة أن يصاب بالكبر والأبهة والتعاظم. طيب، يقول: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، كأنف ونحوه. إذا دعت الضرورة لاستعمال الذهب فلا بأس به كسد العيب، وقوله كأنف كما حصل لعرفجة ابن أسعد رضي الله عنه يوم الكلاب قطع أنفه فاتخذ خاتما من فضة فأنتن عليه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يتخذ أنفا من ذهب فأذن له، ولكن هذا مقيد بماذا؟ بما لو لم يوجد البديل. فمثل الأسنان، لو أن رجلا كسر سنه فاتخذ سنا من ذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ قبل ظهور هذه الأسنان اليوم العاجية، ها؟ قبل ظهورها يجوز، لا بأس، كان سد للعين. طيب لو أن امرأة اتخذت نابا من ذهب عشان إذا ضحكت يسطع النور من ثغرها، ليس لسد العين بس حتى يخرج بريق الذهب من فمها، تريد أن تسر زوجها، يجوز لها؟ يجوز أن تتحلى بالذهب، لكن الرجل لا يجوز له إلا إذا لم يوجد غير الذهب. قال: وما دعت ضرورة كأنف ونحوه. يقول: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. بالنسبة للذهب للرجال، هل يجوز أن يلبس ساعة من ذهب؟ لا يجوز، لا يجوز. نظارات، لا يجوز، حتى ولو كانت مطلية أو كان فيها شيء يسير، نفس الشيء، نفس الشيء. طيب، فلو كان في الثياب خيوط من ذهب كما توجد على بعض المشالح، مشالحنا ما فيها ذهب، هذا كلها اصطناعي بس، عرفت المشالح المطرزة، خيوط من ذهب، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يباح في الذهب التابع ما يباح في الحرير التابع. فالحرير يجوز للرجل إذا كان أربعة أصابع فما دون، إذا كان أربع أصابع فأقل يجوز، لأن هذا تابع ولا بأس به، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، والذهب أيضا يرى بذلك. فالذي نرى أنه إذا كان في الثوب خيوط من ذهب لا بأس، إلا إذا كثرت، إذا كثرت فلا. طيب، ليس من ذهب إذا كانت لا بأس. الأربعة، ننظر الأربعة أصابع التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي عرضا وإن نزلت إلى الأسفل أم ماذا؟ الغالب تكون طولة، لأن الثوب المعتبر فيه طوله، طوله. طيب، نعم، القلم من ذهب لا يجوز، لا يجوز القلم من ذهب، لسان، لا اللسان ولا الأنف، لا يجوز الذهب للرجل مطلقا إلا لسد عيب فيما لو لم يوجد بديله. لا، لبس، هي يلبس، نسيناه، ها؟ ولو اتخذه هو في الحقيقة ينبغي لا يتخذه، لأنه إذا رؤي سوف يقتدى به ويساء به الظن، أيضا يساء به الظن. سمعت أن بعض الساعات محركاتها الداخلية من ذهب، لا هذه لا تضر لأنها لا تظهر إن كان ها؟ لا تظهر لا تظهر إن كان كلها كما قلت. أما إذا وجد ما ليس بذهب فهو أولى. نعم عرفجة رضي الله عنه. نعم فهمت السؤال؟ زكى على أنفه؟ أحسنت في هذا السؤال، سؤال طيب. ساذج السؤال. رجل اتخذ أنفا من ذهب، أنفه من ذهب، كيف؟ أي قد يكون ثقيل، خاصة إذا الرجل ضخم الجثة وأنفه ما شاء الله هندي مشي هي 100 غرام. وش نقول؟ في زكاة؟ ليس في زكاة، لأنه لم يتخذه لا للنفقة ولا للتحلي، بل اتخذه لسد الحاجة. ولذلك لو أن إنسانا عنده طقم من ذهب ونقول أسنانه الأمامية أو السفلية وتبلغ النصاب أكثر من 85 غرام، هل يزكي عن أسنانه كل سنة؟ لا لا يزكي. نعم الزمرد والياقوت والألماس والمرجان وما أشبه ذلك ليس فيه شيء، ليس فيه زكاة، ولا يحرم شيء منها على الرجال لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لا بأس بذلك كله، إلا إذا اتخذ بما يوافق النساء في لبسهن، فحينئذ نمنع لا لذات الشيء بل لغيره. أي ليش؟ نعم والله هذه مسألة اختلف فيها العلماء. إذا مات وعليه طقم من ذهب هل يؤخذ أم لا يؤخذ؟ لأن هذه المسألة يتجاذبها أصلا. الأصل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، فلذلك حرموا التمثيل بالميت كتشريحه وإعطاء أعضائه، لأن له حرمة خاصة المسلم المعصوم الدم. وهذا الفريق من أهل العلم منع من أخذ أي شيء. وقال بعض العلماء يجوز لأن هذا ليس تمثيلا، وهذا الذي سنأخذه حتى وإن كنا أنه سيشوه أخذناه لأجل أن ينتفع به من بعده هذا الذهب. هذا الخلاف بين العلماء. الصحيح جواز أخذه ولا بأس ما لم يتشوه الميت، يعني لو أننا نزعناه وعلمنا أن دمه سيسيل أو احتجنا إلى شق لثته، نعم، أو شيء من فمه بحيث سوف نحتاج إلى تشريح وقطع، فهذا لا يجوز نتركه كما هو. أما إذا كان مجرد غطاء يعني ينزع بسهولة، وضع على سنة سوداء أو سنة أو ضرس ميت، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا قول وسط إن شاء الله. طيب يقول ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولو كثر قوله ولو كثر هذه إشارة خلاف. طيب الدليل قوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها وحرم على ذكورها. والدليل على جواز التحلي بالذهب للنساء عموم قوله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يقول ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. كيف؟ ما معنى ما جرت عادتهن بلبسه؟ المسألة تكون عائدة إلى البلد وإلى الزمن وإلى ذات المرأة، أما إلى البلد فلها أن تلبس ما يلبس نساء أهل بلدها ولا بأس، مثل لو كان هذا البلد النساء فيه يلبسن الخلاخل، لها أن تلبس الخلخال أم لا؟ لها، ولكن ينبغي عليها أن تتجنب ضرب إثارة أو يعني إحداث صوت به، لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهذا نهي بصيغة الخبر فهو أبلغ من النهي الصريح. فإذا كانت اتخذته من أجل أن تضرب به الأرض وتثير صوتا حتى تجلب أنظار الرجال وأسماعهم إليها فهو محرم. ويقاس على الخلخال الحذاء المرتفع، الأحذية ذات الكعاب العالية التي تطقطق. نعم، كيف هذه ينبغي أن تتجنبها في الحقيقة المؤمنة. وعائد أيضا إلى الزمن، إلى الزمن قد يعني تستطيع أن تلبس ذهبا في هذا الوقت وفي وقت آخر لا تستطيع بحسب فقر الناس وغناهم. الثالث المرأة ذاتها، إذا كانت تستطيع أو إذا كانت لا تستطيع من حيث القدرة المالية. فلو أن امرأة مثلا لبست ذهبا على خلاف لبس نساء أهل بلدها، هذا البلد النساء فيه لا يلبسن الخلاخل ولبست هي الخلخال، ماذا نقول؟ ننهاها أم لا؟ نعم ننهاها، لأنها حينئذ وقعت في محظور شرعي، ما هو؟ الشهرة، الشهرة. نعم، ها؟ وإن كان قد يقول قال الشهرة في الثوب لا في الحلي، إن كان مع زوجها فقط لا بأس، للمرأة أن تتحلى لزوجها بالذهب كيف ما شاء، لكن نتحدث عن الخارج. وهل لها تظهر حليها في الخارج؟ يرى الإمام مالك في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الخاتم، الخاتم. طيب يقول ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، مسألة كبيرة، لا زكاة في حليهما، الضمير عائد على الذكر والأنثى، الذكر والأنثى المعد للاستعمال أو العارية. فالمشهور من المذهب أن المرأة إذا ملكت حليا وكانت تعيره على صواحباتها، عرف معنى تعيره؟ تسلفه، فإذا أعارته فكأنما زكته. ولهم دليل، لهم دليل. نعم، أو إذا كانت تستعمله تتحلى به لمن؟ لزوجها، فكأنما زكت منه. متى يجبون الزكاة؟ لا، في الحلي. إذا كانت لا تستعمله فهو عندها للنفقة يجبون الزكاة، فهمت؟ أما إذا كان للعارية والاستعمال فلا زكاة فيه، ولذلك قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية. هذا هو المشهور من المذهب. واعلم أن أهل العلم اختلفوا اختلافا ليس بقليل في وجوب زكاة الحلي، صح؟ فمن أهل العلم من قال بهذا القول، ومنهم من قال تجب الزكاة فيه سنة واحدة، فإذا زكت المرأة سنة واحدة من حليها فقد برئت ذمته لا تزكي بعد ذلك. ومنهم من يرى بعدم وجوب الزكاة مطلقا، لا سنة ولا يوم، واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على العبد في فرسه ولا عبده صدقة. والمراد أن الشيء الذي يختصه الإنسان لنفسه لا يزكي عنه، كبيته وسيارته وفرسه، هذه لا زكاة فيها، قالوا حتى الحلي. ولكن القول الصحيح أن الزكاة واجبة في الحلي، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وعليه أدلة خاصة، وسوف أقدم الأدلة الخاصة من السنة على القرآن، لا تقديما للسنة على القرآن بل تقديما للخاص على العام. دخلت امرأة، وهذا حديث مخرج ومصحح في سنن أبي داود وغيره سند صحيح، دخلت امرأة ومعها ابنة صغيرة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سواران، سوار عرفت السوار هذا وش تسموها؟ شناشن، شناشن، سواران مسكتان غليظتان من ذهب. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأم وقال: أتؤدين زكاة هذا؟ الخطاب لمن؟ للبنت أم للأم؟ للأم. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فانتزعتهما من يد الفتاة وألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وأظن أن الدليل واضح. قال: أتؤدين زكاة هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاب على المرأة إلباس ابنتها ذهبا محلقا كما قال به بعض أهل العلم، بل سألها: هل تخرج الزكاة من هذا الذي على البنت؟ وفي الحديث دليل على أن الزكاة تجب في مال الصبي، وأن الزكاة لا يشترط لها لا البلوغ ولا العقل، لكن من المكلف بإخراج الزكاة من ماله؟ الولي، وليه. وفيه دليل وهو خلاف المذهب أن الولاية قد تكون للأم، لأن المشهور من المذهب أن الأم لا تتولى في الماء والنفقة، والصحيح الجواز لهذا الحديث. هل في دليل آخر؟ نعم، أم سلمة التي لبست أوضاحا من ذهب وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل هو كنز أم لا؟ قال لها: ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين. ابن عمر وابن عباس وغيرهما: وما لم تؤدي زكاته فليس بك، فهو كنز وإن كان فوق قمم الجبال. نعم، المهم أن الأحاديث الواردة في هذا واضحة، واضحة الدلالة، بل قاطعة الدلالة بوجوب زكاة الحلي. وربما تسمعون من بعض أهل العلم في التلفزيون وفي القنوات الفضائية من يفتي بعدم الوجوب، والآراء تختلف، فهل الأولى للمرأة أن تبادر بإخراج زكاتها لما سمعت من هذه الأدلة حتى تبرئ ذمتها أمام الله، أم أنها تتبع الرخص؟ أغالب الناس يقول لك: والله الشيخ فلاني أفتى بعدم الوجوب، ما هو واجب، ليش توجب أنت؟ أخي احنا ما نوجب، هذا دليل. ستقول: حتى الشيخ يعرف الدليل. نقول: نعم، ولكن هو له مفهوم، كل واحد له مفهوم. هذا الحديث واضح جدا: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك، انظر لهذا الأسلوب النبوي الكريم، قال ذلك على سبيل التهكم والتهديد: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة. فالمرأة التي تملك الحلي ولا تزكي عنه ومن يحول عليها هذا الشيء والعياذ بالله نار. وهل يرضى الإنسان أن تعذب زوجته بالحلي الذي وهبها إياه؟ لا. إذن فليأمرها بالزكاة كما كان يأمر إسماعيل أهله بالصلاة والزكاة. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. بداية المناقشة. نعم. ويباح للذكر من فضة الخاتم. خاتم. ما الدليل على إباحة الفضة للرجال؟ نعم. من فضة. نعم. وهل لبس الخاتم سنة؟ نعم. اختلف العلماء في قولين. قول الأول قيل أنها سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها. وقول الثاني قالوا ليست سنة، ليست سنة عبودية، لكنه كان يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم لطبع الرسائل. والقول الثاني هو الراجح. إذن هل لبس الخاتم سنة تعبدية؟ لا. لماذا اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم إذن؟ لا، ليس للحاجة. رجل لبس الخاتم، ماذا نقول فيه؟ المستفسر إذا كان أهل البلد يلبسون كان من عادتهم فيكون سنة، إذا كان مخالف فليس بسنة. نعم. نقول في هذا المسألة الشيخ لا ننكر عليه هذا الشخص، نقول هو جائز وغير مشروع. طيب، هل يباح سوى الخاتم للذكر من الفضة كالسوار والعقد والقرط؟ نعم. لماذا؟ نعم. إذن النهي لا يكون عادلا إلى ذات الشيء، إلى ذات الفضة، بل إلى وصفها. نعم. يباح أيضا من الفضة قبيعة السيف و ما حضرت من هذا؟ السلام. توفيق. هذا حرام إلا في حلوى الحرام. حرام. قبيعة السيف من الفضة محرم. ما زلنا ما تكلمنا عنه. من الفضة كمان. نعم. يقول انه ليس في دليل عن اهميه التحريم الا ان في ما يخص الخاتم، ولكن ما